عين بدأت عن سبيل الله، يعني عين بادت بلا نوم تعز سبيل الله وتدافع عن حدود المسلمين وتحمي أعراضهم ودماءهم وأموالهم، فإن هذه العيون العين لا تبزوا النار، لأن عينها أنه عمل صالح. فالجهاد سبيل الله وحماية الثغور الإسلامية من الأعمال الصالحة، ونرجو الله يوفق جيشنا وجندنا فتح الشمال الجنوبي لكل خير، وأن يعينهم على ما هم فيه من خير، ويبشر بأنهم مجاهدون في سبيل الله ومرابطون في سبيل الله، وأنهم يجدون أجرا عظيما وثوابا جزيلا، ولا يعني نظر إلى ما حضر منذ أيام من المسجد المبارك الذي قد جعل الله يديه قاتل إرهابيين، هذه من نعم الله على جنودنا وفضل عليهم أن جاءوا غير دين الله والحمد لهذا الدين والوطن، فنسأل الله لهم التوفيق والسداد. اللهم أمين، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه. جزاك الله خير سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. نستقبل اتصالاتكم على 011-442-5299-99. حسن علي من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمتعك بالصحة ويطيل عمرك ويعز ويعز إن شاء الله. رمح كلهم أهل البر يدعوكم في الجنة إن شاء الله رب العالمين. أقول في سؤال، عندما تقام الصلاة في المسجد عندما ينتهي من إقامة الصلاة، قامت الصلاة يقول بعضهم أدامها الله وأقامها، أقامها الله وأدامها، هل ورد في هذا الشيء صحيح؟ ما ورد. ثانيا فيها عند بعض القراء ما في المسجد ما تشوف الا شفاتهم يتحرك ما يطلع صوت، واذا رفع واحد صوته شويه نهوه قال انت لا ترفع صوتك، وما تشوف بس تتحرك شفاتهم. القران ينبغي قراءة القران بشرط ان لا يؤذي احد، لا يؤذي قارئه ولا مصلي ولا نائما. نعم لكن نعم لا بد من صوت، اما صوت يسير، اما انه فقط دون التكلم يصلح. لا بد من نطق القران ولا بد من قراءه القران بشرط ان لا يؤذي قارئا ولا مصليا ولا نائما، وانما يسمع نفسه بكتاب الله جل وعلا. وقامها وقامها وارد هذا صحيح؟ لا غير وارد. الله يحفظك، السلام عليكم. عليكم السلام يا أخ حسن، بارك الله فيكم. سماحة شيخ عبد العزيز، هذا الأخ إبراهيم من الرياض يقول في بعض المساجد يكتب على حامل المصاحف ملصق مكتوب فيه لا تمد رجليك أمام هذا أقدامك أمام هذا أمام القرآن، ما صحة ذلك حفظكم الله؟ يعني القرآن محترم. إيه نعم، والمصحف محترم ومقدر، كوني أمد رجلي أمامه قاصدا ما يصلح، أما إذا وقع من إنسان مد قدميه من غير قصد إهانة ولا قصد ما في شيء، لكن المقصود مد القدمين أمام المصحف، حتى أن الأحناف رحمهم الله يرون في هذا شيء كبير ويعدون خطأ عظيما، من مد رجلي المصحف يرونه وقد أخطأ خطأ كبيرا. المهم الإنسان يتأدب إذا رأى المصحف قدام يمين وعنى يسره حتى يتخلص من هذه المشكلة. لكن يعني بعض كبار السن يعني يحتاج إلى أن يمد قدميه. ما في شيء، الكلام المد الآن أم مد العادي ما في شيء. جميل. لا يكون يعني يحاول يبتعد عن هذا أحسن، لأن الأحناف يرون فيها شيء عظيم. طيب بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونستقبل اتصال آخر من الأخ محمد من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ حياك الله. الله يحفظك. عندي سؤالين لو سمحت. الأول إذا كنت متابع للإمام في الصلاة وقام للركعة الثالثة، العبرة يعني التكبير بالركعة الثالثة بالتشهد؟ كيف أي السؤال؟ إذا كنت غير متابع للإمام في الصلاة يعني متأخر عنه في الصلاة قام للركعة الثالثة، هل أرفع يديني للتكبير ولا العبرة الركعة الثالثة لي أنا؟ لا، العبرة بتكبيرك أنت يعني بعد التشهد. كيف ما في وش يعني أنت لحقت الإمام بالركعة الثالثة فقط؟ يعني الإمام الركعة الثالثة له، أنا تكون فرض الركعة الثانية اللي هي بعد التشهد تبع الإمام، أرفع تكبير للثالثة. وش هذا هو الآن سؤاله؟ يعني يا محمد أنت تسأل عن التكبير يعني في أي في الركعات يعني بداية تكبير إذا قام الإمام، وهل للمأموم أن يكبر يا شيخ في بداية الركعة في كل ركعة؟ المأموم يكبر تبع الإمام، إذا كبر يكبر تكبير للركعة. والثالثة هل لها تكبير يا شيخ إذا قام من التشهد؟ نعم إذا قام التشهد أول يكبر ويرفع يديه ويكبر. نعم والمأموم كذلك؟ كذلك والمأموم كلهم جميعا الحمد لله. سؤال آخر محمد. سؤال الثاني الله يحفظك. سم قريبة في منطقة نائية متعينة، فيتوجب يعني يدفع مبلغ من المال، هل يدخل في باب الرشوة؟ علشان يقربونه يعني؟ علشان تنقل داخل المدينة. من كان قادعا في أخيه المسلم ينفعه، أما أخذ المال رشوة فلا يجوز. من كان قادعا في أخيه المسلم بشيء لا يضر الآخرين، يقرب إلى مكان ينتبع منه وينظر ولا يضر الآخر شيئا فيفعل، وأما أن يأخذ عليه عوضا عن تقريبه فهذا لا يجوز. شكرا يا محمد، بارك الله فيك وأثابك الله. نستقبل اتصال آخر معنا. أبو محمد حياك الله. شكرا الله حياك الله ورحمكم الله. نعم تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحييك يا شيخ عبد العزيز، عساك طيب. أحمد الله وأثني عليه. نحمد الله. عندي سؤال يا شيخ. نعم. عندي أخوي أكبر مني متزوج من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندي تقرير من المصحة النفسية أن عندي تخلف عقلي. نعم. وحد بينه وبين زوجتي نقاش، واحتدم النقاش بينهم، وطلبت الطلاق منه هو في حالة غضب، وطلقها أكثر من طلقة. سألت قال 6 وقال 7 وقال أكثر من كذا، هل يحدث يعني الطلاق؟ وين ساكنين في أنتم؟ في أطراف مكة، في محافظات مكة. راجعوا مكتب يفتح في مكة الزوج وزوجته ليضبطوا الأقوال التي صدر من الزوج على امرأته، ننظر فيها إن شاء الله. هل في مكتب المكتب الإفتاء في مكة؟ نعم الشرائع راجعوهم، الزوج وزوجها يثبت محضر عما حصل بين الزوجين ويعني يضبطوا الأقوال وننظر فيها إن شاء الله. الله يجزاك بالخير يا شيخ، جزاك الله خير. حياك الله يا أبو محمد، جزاك الله خير وبارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، وساعتنا تشير إلى 29 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومعنا الأخ أحمد من جازان. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي عندي سؤالين بس. تفضل. متى يبدأ التسبيح أذكار والمساء؟ هل يصبح قدام مساء الفجر ولا لا؟ الله أمر بالتسبيح قبل طلوع وقبل غروبها، فقبل الفجر قبل الفجر محل للأذكار الصباح، وقبل المغرب محل أذكار المساء، أو بعد الفجر أو يعني احرص أن يكون قبل الصبح وقبل المغرب. نعم. السؤال أيوة. الثاني. السؤال الثاني التشهد بين الركعتين، وش يقول للشخص؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ورسوله. شكرا يا أحمد، بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم ونستقبل اتصال آخر من الباحة، من الأخ مبارك. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك تفضل. مساء الخير يا شيخ. حياك الله. أحسن الله إليك يا شيخ. أنا طبعا جاني مولود أول مصاب، طبعا عنده التنجات وعنده يعني زي ما تقول ما يدركنا ولا شيء، وجاني مولودة ثانية بنت سليمة، وبعدين قال لازم تجرون فحوصات ألو. نعم أنا معك. قالوا لازم تجرون فحوصات لأنه احتمال الذكور يكون فيهم يعني الأولاد الذكور يكون فيهم مشكلة. نعم. الآن حملت الزوجة وطبعا قبل أسبوعين تقريبا قالوا اتصلوا علينا اليوم وقالوا العينة فيها مشكلة، على مستوى الولد ولابد اسقاطه. كم يوم؟ والله يا دكتور الى الان يعني هي الشيخ تقريبا 12 كان اخر دور يعني تقريبا الحمله في 17 او 12 يعني 17 4 تغلق تقريبا 4 شهور بعد كم يوم. والله يا شيخ بعد 4 شهور يعني في معكم تقرير؟ في عندنا تقرير وعندهم هم اتصلوا علينا في المستشفى احنا حنروح لهم بعدنا في الافتاء نشوف ايش بعدوا التقرير نشوفه. الو يقول لك الشيخ ارسلوا لنا التقرير نطلع عليه في الافتاء ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بس المشكله انه انا دحين انا في الباحه والتقرير في الرياض. خلاص هو الشيخ بالرياض كلهم بالرياض دار الافتاء وان شاء الله. طيب بس اني لو ارسلت التقرير وبعد كم بعد ما فات 40 يوم يعني هل يجوز اسقاط ولا لا؟ الحمل كم مش تقول الحمل 4 شهور الحمل الحمل انت 4 اشهر ولا لا؟ بعد باقي كم يوم تقريبا تكمل 4 اشهر تقريبا. المقصود اتونا بالتقرير ننظر فيه نشوف ايش الموضوع. طيب باذن الله تعالى. جزاك الله خير يا مبارك بارك الله فيك واثابك. نعم نستقبل اتصال آخر. الأخ محمد من الدمام حياك الله محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. أسأل الله أن يمتعك بالصحة. جزاك الله خير. شيخنا عندي سؤال. كان عندي وديعة مالية في أحد البنوك الربوية. وديعة نعم. مالية. نعم. حساب توفير. نعم. هذا البنك يعطي جوائز لأصحاب حسابات التوفير وحصلت على جائزة. قمت بتوزيع جزء من هذه الجائزة في أوجه الخير على الفقراء والمساكين وذوي الرحم وبقي منها جزء. السؤال يا شيخ هل يجوز أن أنفق على والدي أو أن أسدد دينه أو أن أشتري له سيارة بهذه الجائزة؟ يا شيخ الأصل أن بنك التوفير ما يجوز ربا. المال الصادر بالتوفير ربا يعني توفير معناه يعطوك كل فائدة. هذا ما يجوز. لا يا شيخ بدون فائدة. حساب التوفير بدون فائدة. وضعت نفس المبلغ وأحصل على نفس المبلغ وديعة. حساب جاري ليس جاري إنما وديعة عبارة عن أمانة لدى البنك لكن البنك يشغل هذه الأموال وعند الطلب يعطيني إياها يرجعها. لكن يشتغل فيها ويعمل فيها يشتغل البنك لحسابه لكن إذا قمت أنا بسحب المبلغ ما عند البنك من مشكلة يعطيني فلوسي بدون أي فائدة على المبلغ. إذا كان الهدية الأصلي هل الهدية مقصود منها إبقاء الأموال عندهم؟ ليس من الشرط ليس شرط لا يشترط البنك لا يشترط. ما بيشي إن شاء الله. يجوز. ما بيشي. هل يجوز طلب الدعاء من أصحاب الفضيلة يا شيخ؟ يعني أنا يجوز أقول لك مثلا ادعي لي يا شيخ. والله يا شيخ هو جائز لكن دعاءك ربك أولى. الله جل وعلا جائز تقول ادعي لكن طلبك الدعاء من ربك مباشرة هو الأفضل الأكمل. نفع الله بك يا شيخ الله يجزاك الخير. حياك الله يا أخي محمد بارك الله فيك ونتواصل معكم مستمعين الكرام ونستقبل اتصال من الرياض معنا الأخ أبو ريمة. تفضل أبو ريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. أنا عندي سؤالين. الأول السؤال الأول أنا بإذن الله بأطلع خارج حدود السعودية بروح لدولة قد تكون المساجد فيها قليلة. هل يجوز أني أقصر مدة 16 يوم في الصلوات؟ والفقهاء يقولون اللي بيسافر أياما تزيد عن 4 أيام فإنه يتم الصلاة. يقصر الصلاة إذا كان سفره 4 أيام فأقل. وجمع الصلوات؟ الجمع يجوز من الحاجة. نعم. السؤال الثاني الله يحفظك. أنا يا شيخ أجاهد نفسي للصلاة في المسجد. نعم. حقيقة أنا أجاهد وأحس بثقل عشان أروح المسجد لكن أجاهد فوق هذا كله يعني علي إثم بالثقل اللي علي يعني أنا خاف أني أدخل سم. لا الشيطان حاجة على ابن آدم يثقل طاعته علي ويصعبها علي يرغب أنفع عدو الله بالمعرض بالقيام بدل من يؤسس لأداء المسجد المسجد بأداء صلاة المسجد ولا ينقاد وزوج الشيطان. نسأل الله العافية شيخ. يعني ما في آية لا شيخ جاهد جاهد لا بد من جهاد النفس لا بد من جهاد الصبر واصطبر عليها. نعم جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيكم وثابكم الله. نتواصل معكم ونستقبل هذا الاتصال من الأخ فهد من الخبر. حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ فهد من الخبر تفضل. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤالين. الأول احنا في مدينة الصناعية الثانية في مكان العمل في مسجد عندنا, فكل يوم في واحد من الشباب يصلي فينا, بس دائم أكثر واحد يصلي فينا واحد مدخن, هل يجوز ذلك يا شيخ؟ انت هيا غير مدخن فاول يا شيخ. انا ما مدخن الحمد لله. كن اقول انت هيا غير المدخن فاول. الله يجزاك خير. السؤال الثاني لما اتوضا انا والبس الشرابات بعدين اخلع الشراب والبسه ثاني مره, هذا يبطل الوضوء علي ولا يكون اذا كنت ما احدث ما يبطل وضوءك؟ الله يجزاك خير يا شيخ. جزاكم الله خير. حياك الله فهد بارك الله فيك. ومن الخبر الى مكه المكرمه نستقبل هذا الاتصال من المستمعة سارة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب ممكن أسأل سؤالين؟ نعم تفضلوا. ارفع الصوت. يتجينا رسالة على الجوال للتبرع في سوريا, هل هذا رسالة صح ولا على الجوال؟ تقول بارك الله فيكم تصلنا رسائل عبر الجوال للتبرع للإخوان الأشقاء في سوريا. طيب أما طيب يتبرعون يا شيخ؟ يتبرعون ويدعون للجهات الخاصة بها, لجهات معروفة ورسمية. ها؟ نعم. من وين تجيكم الرسائل؟ تجينا على الجوال كذا. طيب إذا كانت يقول الشيخ إذا كانت رسمية ومعروفة ومنضبطة فلا بأس. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ممكن نعاد برنامج بك أصلحنا؟ إن شاء الله إن شاء الله. بس متى نعيده إن شاء الله؟ يعني كل يوم في العصر أو كل يوم. نقول اللهم بك أصبحنا إحنا في المساء. طيب يعني مثل طيب إن شاء الله نشوف الموضوع إن شاء الله. شكرا يا سارة بارك الله فيكم. يا شيخ بارك الله فيكم, ما الفرق بين التبرع وبين الصدقة أو الزكاة؟ الأصل التبرع هو صدقة, الزكاة فرضا ما في كلام صدقة التبرع العام. سم التبرع العام من الصدقة ومن الزكاة هي مفروضة. لكن بالنسبة للأشقاء في سوريا يا شيخ؟ والله يا أخي حالتهم يعني مؤلمة, والدولة وفقها الله ما قصرت ووزعت اليوم 1000 كساء على 1000 أسرة, ولكن مع الدولة ومع إحسانها ومع جهودها نشد عضدها ونقوي جانبها ونصدق عليهم بزكاتنا وبتبرعاتنا. الله يجزاك خير يا شيخ. نستقبل هذا الاتصال. أبو محمد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ عبد العزيز. الأول سؤال الأول, أنا كان أبوي متزوج حرمة توفى عنها رحمه الله وأخواننا المسلمين, بعدين تزوجها رجال, هل الأطفال اللي يجيب الرجال يحلون للأسرة حقة الوالد؟ هي يعني الزوجة الثانية. نعم. هم يعني هم إخوان من الأب؟ لا, هو توفى عنها ما نجب منها شيء وخذت رجال ثاني. السؤال, هل اللي من الرجال الثاني يحل الأطفال اللي هو أخواني أنا؟ ما في شيء هذا. سم أبو محمد. الحين أبوي توفى عن حرمة تزوجها ولا نجب منها وخذها رجل ثاني. طيب. ونجب منها يعني والدك تزوج من ثانية وتوفي عنها ولم تنجب. أيوه وخذها رجل ثاني. السؤال هلا الرجل الثاني اللي يجيب منها يحلون لأخواني؟ لا ما يحلون له؟ لا ما يحلون له. طيب السؤال الثاني يا شيخ حفظك الله. سم تفضل. فيه المساجد أكثر مساجد حاطين ميكروفون ناس سماعات داخل المساجد تصير الأصوات مرتدة ويسرون على الصفوف يا أخي اللي بعده, فأنا نطلب من الله ثم منكم التوجيه بهذا. لا عليك إن شاء الله. الله يحفظكم. اللهم أمين. جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم معنا. طيب هذا هذا أحد الأخوة يسأل فارس من الرياض يقول إذا لبست شرابين شرابي لبسته بعد ذلك لبست شراب أخرى ثانية على هل يلزمنا أن أمسح على التحتية والثانية؟ إذا لبست الشرابة ثم آخر معه قبل أن تحدث فالحكم يكفي مسح فوقاني. وإن كان ماسح على الأولى يا شيخ؟ إذا لبست الخف ولم تمسح عليه ثم لبست فوق الخف فالحكم فوقاني. وأما إن مسحت على الأول إيه؟ فلبست على لا يخلع ويمسح على الأول. نعم نعم جزاك الله خير يا شيخ. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخ أحمد. حياك الله أحمد. محمد هلا محمد حياك الله. عليكم السلام. سام شيخنا بالنسبة إذا تذكر الإمام وقت الركعة قبل الأخيرة أو الركعة الأخيرة من صلاة العشاء أنه غير متوضئ أو على غير طهارة هل له يقطع الصلاة ويقدم خلفه ولا يتمها أفضل؟ لا لا إذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه دخلها على غير وضوء ولم يكن ولم يكن ولكنه عليك أن يتيقن بأنه دخل على غير وضوء فلينب من يقيم مقامه ولينصرف حتى لو كان في الركعة الأخيرة أو قبل الأخيرة وإن كان. بارك الله فيك. حياك الله يا محمد بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك وفي علمك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أيها الأخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. تحية لكم أيها الأحبة من الزملاء من أسرة البرنامج من التنفيذ على الهواء فارس بن سعود مضيان ومن منفذ الفترة أحمد الروضان ومذيع الفترة الزميل خالد البيشي والإعلام الجديد في حان السبيعي ونبيل الخليف ومن الإخراج محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد بن محمد أرميح الذي يرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى على سائل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يغيث البلاد والعباد إنه على كل شيء قدير. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل كان في العمر بقية بإذنه عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى, فتاوى على الهوى. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.